لا شك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا سفيان عن عامر سمعه عن سعيد بن ابي برده النبي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا الى اليمن وقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا قرا قال وتطاوعا. قال فلما ولى رجع ابو موسى فقال يا رسول الله ان لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمذر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما اصغر عن السلام هو حرام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار ايه عن سعيد بن ابي عروبة عن سعيد بن ابي بردة قال عن ابي بردة الاسلمي قال عن جدي ابي موسى الاشعري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا الى الجبل. ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث ابو موسى الاشعري وبعث معاذ بن جبل سواء وقال لهما بشرا ويسرا ولا تنفرا وعلما وتطاوعا ولا تفرقا. فلما ولى رجع ابو موسى فقال يا رسول الله ان لهم شرابا من العسل. فلما ولوا رجع ابو موسى الاشعري فقال يا رسول الله ان في اليمن شرابا يسمى البتع من العسل وشرابا يسمى المزر من الشعير. قال ما أسكر فهو حرام. كل مسكر حرام يكفيك الكلمة كل مسكر حرام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن سعيد بن أبي بردة حدثنا قال حدثنا أبو بردة نبي قال وعذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذني للجمل فقال دع الناس وبشرها ولا تنفرها سرها ولا تعسرها. قال فقلت يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البت وهو من الأسل ينبذ حتى اشتد والمذر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى اشتد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطي جوامع الكلم بقوادمه فقال أنهى عن كل مسكين أسكر عن الصلاة. كل ما مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي ومحمد بن أبي خلف ولد ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال عن عبيد الله بن عمرو قال عن زيد بن أبي أنيسة قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ومعاذ إلى اليمن قال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا. ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. فقلت يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن. احدهما يسمى البتع وهو من العسل والثاني يسمى المذر وهو من الشعير والحنطه. قال كل ما اسكر فهو حرام. كل ما اسكر يذكر من هذا ولا من هذا ولا من هذا كل ما اسكر فهو حرام. كل ما اسكر عن الصلاه فهو حرام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن نسيم قال حدثنا عبد العزيز عن الدراورتي عن عمارة بن غزيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارض من الذرة يقال له المذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسكرونه؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل أهدا لما يشرب المسكر أن يسقيه من دينة الخبال. قالوا يا رسول الله ما دينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو سارة أهل النار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن أن رجلا قدم من جيشان وجيشان قرية في اليمن فقال سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عن شراب يشربونه بأرضهم من الظهر، شراب يشربونه بأرضهم، وقال له البتع من العسل، يطبخون العسل ما إذا زبت فتيبون، كذلك المزر، المزر من الحنطة والشعير يكون عليه ماء وإذا زبت شربوه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مسكن هو؟ قالوا نعم. قال حرام، كل مسكن حرام. إن على الله عز وجل أهدى لما يشرب المسكر أن يصفيه من طينة القبائل. ثم قال لهم إن لله عهدا على من يشرب الخمر أن يصفيه من طينة القبائل. قالوا يا رسول الله وما طينة القبائل؟ قال حصارة أهل النار، أو قال عرق أهل النار. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. إمام مسلم حدثنا أبو الربيع الأتكي، أبو الربيع الأسدي أتكي الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي الزهراني قال حدثنا، وأبو كامل الجحدري، وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، ها أيوب السختياني، أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام، يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب من شربها لم يشربها في الآخرة، يعني في الآخرة تشرب من لذات الجنة الخمر، في الآخرة من لذات العسل المصفى، ولكن إذا شرب إذا كان يشربها ومات ولم يتب ما يشربها في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو بكر بن إسحاق كلاهما روي بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا سالم بن مسوار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو بكر بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر يعني وكل خمر حرام. وقال حا حدثنا صالح بن مسمار، ما قال حا حدثنا يقول مسلم حدثنا صالح بن مسمار قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عبد العزيز بن المطلب قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة بهذا الاسناد مثله، هذا الاسناد مثله يعني مثل الحديث اللي مضى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن القطان عن عبيد الله قال اخبرنا النافع عن ابن عمر قال ولا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل امام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر قال ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعلمه الا عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني رفع قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره. قول امام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره. والرسول عليه الصلاه والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة ما يشربها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يدم منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة جلال بن مسلمة فقهنا قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر هذا السنة يسمى سلسلة الذهب من سلاسل الذهب هذا السنة قال عن نافع عن ابن عمر قال قال ابن عمر من شرب الخمر في الدنيا فلم يتم منها حرمها في الآخرة. قال ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قيل لمالك رفعه قال نعم. قيل لمالك رفعه قال نعم يعني ابن عمر رفعه للنبي قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الله بن نمير قال حدثنا ابن مهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبان النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جلال بن نمير محول السند محول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير جلال بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب إلا أن يتوب إلا أن يتوب قبل أن يموت إلا أن يتوب قبل أن يموت. قال حدثنا ابن أبي عمر قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان هشام بن سليمان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله النبي يشرب الخمر في الدنيا ويموت ولم يتب لم يشربها في الآخرة. آخر عقوبة نعوذ بالله آخر عقوبة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن يحيى بن عبيد الله بن عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبث له أول الليل فيشرب إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقى الخادم وأمر به فصب. عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ أنا به معاذ أنا معاذ العنبري قال حدثنا شعبة نعم شعبة شعبة قال حدثنا يحيى بن عبيد يحيى بن عبيد قال قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل وسمعت ابن عباس يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتبذ له في السطل في طاسة كبيرة كبيرة مرة ينتبذ له وحط فيها تمر وأوبس وبلح وصلى وتصلى يومها وليلتها وليلة الأمس يشرب منها قرابة ثلاثة أيام يعني في الصباح وفي المساء ثم في الصباح وفي المساء ثم في الصباح والمساء ثم بقي شيء كبوه وأطعم الغنم والأشياء أطعمها الحبيب. قال رحمه الله ماء المدينة كما سبق ماء المدينة مالح مر فلا بد من تحلية الرسول يحلى له ثلاثة أيام جميع سطل كبيرة وطاسة كبيرة يشرب منه ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام وكذلك غيره من الصحابة يسوون مثل سوى الرسول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يحيى البهراني قال ذكر النبي عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فاشربوا يوم الثلاثاء والثلاثاء إلى العصر فإن فضل من شأن سقى الخادم أو صبه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن جعفر المثنى وابن بشار عن ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال قال انتبذوا له في سفاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربوا يوم الاثنين والثلاثاء. قال ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام انتبذوا له في سقاء ليلة الاثنين ويشرب منه الاثنين والثلاثاء. اخر تنار الثلاثاء ان بقي شيء قال سقوه القادم ولا كبوه. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب أساق بن إبراهيم اللوذ لأبي بكر وأبي كريب قال إيسا أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي عمر بن أباس رضي الله عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الزبيب واشربوا اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى ويحرق. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إذا أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب في الماء فيشربه اليوم وبكرة وبعد أخرى يعني اليوم بليلته وبكرة بليلته ثم ينبقي شيء قال لهم اسقوه ولا كبوه ثم يعمر به فيسقى أو يهراق آخر نهار الثلاثة ينقع يوم الاثنين وليلته يشرب منه يوم الاثنين وليلة الاثنين ثم يوم الثلاثة وليلة الثلاثة ثم إن بقي شيء قال اهرقوه وإلا خبوه إلى مساء الثالثة السيئة. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن الأعمش يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يوم الغد وبعد الغد إذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضي شيء أهراقه. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال يحيى بن أبي عمر البهراني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبذ له الزبيب في السقاء يعني زبيب وحده ما معه شيء زبيب وحده يوضع ثم يوضع عليه ماء يصفى ويشرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام في حاله يشرب عليه الصلاة والسلام فيه الاثنين والثلاثة ثم آخر الثلاثة من بقى شيء على ريقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد أن يحيى بن أبي عمر النخعي قال سأل قوم من عباس عن بيع الخمر والشراء والتجارة فيها فقال مسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يسلو بيعها ولا شراء ولا التجارة فيها قال فسألوا للنبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه فحنات ونغير ودباء فأمر به فأغريك ثم أمر بسكاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصفى فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبل ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصام ربي ما بقي منه فأريق. قول إمام مسلم حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة قال يحيى بن أبي عمر قال سأل قوم من عباس عن بيع الخمر وشرائه سأل قوم من عباس عن بيع الخمر وشرائه فقال أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراء ولا التجارة فيها قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراء ولا التجارة فيها، لأن ما حرم شيء حرم ثمنه، اللي حرم الشيء اللي حرمه الله تعالى فثمنه حرام. قال فسألوه عن النبيذ. قال فسألوه عن النبيذ. النبيذ هو الذي يوضع في طاسة أو في سقة يحط عليه تمر، حط عليه ماء، سواء تمر ولا زبيب ولا شيء، هو حط حاله وحده حط عليه ماء حتى يصفي الماء ويشرب الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر ورجع وكان ناس من أصحابه قد انتبذوا في حناتم ونقير وفي نقير ودباء فأمر به عليه الصلاة والسلام فأهريق كله لأنه حرام خلاص. ثم أمر بسقاء فجعل فيه نبيذ وماء. ثم أمر بسقاء يعني قربة صغيرة فنبذ فيها زبيب وماء، نبيذ وماء يعني نبيذ زبيب، زبيب وماء، فلما صفى شريبا منه عليه الصلاة والسلام. يومه وليلته المستقبلة ومن الغد شريبا منه يومه وليلته المستقبله من الغد ثم أمر به فأغريه. قال رحمه الله دثنا شيبان بن عبد قال دثنا القاسم يعني الفضل الحداني قال دثنا سمامة عبد العزيز القشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكي وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم بن الفضل، القاسم بن فروخ قال حدثنا سمامة بن حزن، سمامة ابن حزن يقول ابن حزن قال لقيت عائشة فسألت عن النبيذ قال ودعت جارية حبشية، سألت جارية حبشية قال ارسل هذه كانت تنبذ للرسول. فقالت الجارية أنبذ له في سقاء من الليل وهو فيه. قال كنت أنبذ له في سقاء من الليل ثم في الصباح يشرب منه. قالت وهو فيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن مثنى العنزي قال دثنا عبد الوهاب الثقفي أيون سن الحسن أمي أنا عائشة قال كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوكى علاه وله عزلاه، ننبذ غدوة فيشربه عشاء وننبذ عشاء فيشربه غدوة. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن عبد المجيد قال حدثنا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري، عن الحسن البصري قال عن أمه خيره، عن أمه وكانت مولاة لأم سلمة، وكانت مولاة لأم سلمة، أم حسن البصري أمه جارية لأم سلمة رضي الله عنها. ومن كرامات اللي حصلت على الفقه والفهم والكرامات لحسن البصري من لبن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تصيح خليها ولدها حسن عنده، والحسن البصري هذا أمه تروح تشتغل جارية لأم سلمة تروح تشتغل، يبقى الولد الطفل عندها، ثم يصير لو صاحبته تحطه على ديدها تعالى الله وتقدس يدر ديدها يشربه الحسن البصري، فيقال من جميع البركات والفقه والخير من لبن الرسول عليه الصلاة والسلام. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يقاع له وله عزله، ننبذ غدوة فيشربه عشاء. تقول عائشة إننا ننبذ للرسول عليه الصلاة والسقاء في سقائه في سقاء ونوكي وأسر ثم يعلقونه وهكذا فيشرب منه وله عزلاه، وله عدلاه يعني يغلو قال فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة، يشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه صباحا. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأة يومئذ خادمة وهي العروس، قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قالت له ثمرات من الليل في ثور فلما أكل سقطه إياه. لما مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال دعا أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. يقول إن أبو سيد الساعدي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام في حفلة عرسه, في حضر الرسول عليه الصلاة والسلام, قامت العروس هي اللي تقدمهم قال قال سالم ما تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قعت له تمرات من الليل. ما تدرون ما فعل ما الذي صنعت الرسول من قعت تمرات من الليل ثم سقطت إياها لما جاء العرس سقطت إياها, أو قال من الصباح على التمرات قعت التمرات ولما جاء من الليل من حفلة العرس سقطت إياها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا يعقوب بن عبد الرحمن النبي عزم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقطه إياه. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال أتى أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتى أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبو سعيد الساعدي فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لحفلة عرسه, فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حضرا وكانت العروس اللي تقدمهم. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثني ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد عن ابا غسان قال حدثني ابو حازم سالم بن سعد بهذا الحديث قال في ثور من حجاره فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام امازته فسقطه تحته بذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد الغساني قال عن أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وقال في ثور من حجارة. يقول سالم بن سعد أنه كان عروسا ذلك الليلة ودعا الرسول على حفلة العرس وقدمتهم العروس استفدت له ونضعت له ثمرات في الماء ثم لما حضر عليه الصلاة والسلام من الصباح نزعت سقته إياه بعدما أكل فرغ من الأكل نسقته الشراب التي نزعته له عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن سالم أبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا قال ابن سالم حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم سالم بن سعد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا سعيد أن يرسل إليها وأرسل إليها فقدمت فنزلت في هجوم بني ساعدة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجة فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول فكلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك قالت قد عزتك بإني من قال لا تدرين من هذا من قالت لا من قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو أساب ثم قال أسقنا لسلم قال فأخرجت لهم هذا الغداء فأسقيتهم به. قال أبو آدم فأخرج لنا سهل ذلك الغداء فشربنا به. قال ثم استوى وبعد ذلك عمر بن عبد الله فوهبه له وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سالم وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال الآخر حدثنا نعم ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف حدثنا محمد بن مفضل قال محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة من العرب فأرسل لها فجاءت. نعم. فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت. أمر أبو أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها أبو أسيد وجاءت. نعم. فنزلت في هجوم بني ساعدة. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاءها فدخل عليها فقالت فإذا امرأة منكسة رأسها. نعم. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. فلما كلمها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك. قال لقد عدت بمعاذ فخرج عنها. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك. وسألوها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من هذا يعني شقية. ولغي سعيد أشان خطبها رسول الله كانت شقية ولهذا تعوذت منه أعوذ بالله منك. ثم قال أسكنا لسهل. ثم قال لسهل أسكنا يا سهل. جاء سهل بهذا قدح فأسكيتهم فيه فأسقاه الصحابة معه. فقال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال أبو حازم أخرج لنا أبو سهل أخرج لنا القدع اللي سقى به الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرنا أن نحطمه مسكين فشربنا منه يعني تبركا ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز سراه. ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز قال ثم استوهبه يعني من سهل بن سعد استوهب الإناء اللي شرب فيه الرسول استوهبه عمر بن عبد العزيز من سهل استوهبه له. نعم. وفي رواية أبي بكر قال سهل أسكنا يا سهل. في رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسكنا يا سهل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثني عباد قال حدثنا أحمد بن سلمة ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله. يقول أنس رضي الله عنه لقد سقيت الرسول عليه الصلاة والسلام بقدحي هذا الشراب كله الماء والعسل والنبيذ واللبن بقدحي هذا سقيت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع الأشربة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان المدينة مررنا برائب وقد أدش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلبت له قزمة من لبن فأتيت بها فشرب حتى رضيت. كل من رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازم قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لما خرج أبو بكر الصديق مع الرسول عليه الصلاة والسلام وركبوا الإبل أن خرجوا من مكة وذهبوا إلى الغار غار ثور وجلسوا فيه 3 أيام ثم جاءهم الديلي واحد من الكفار لاحق كافر جاءهم دليله جاءهم بالإبل 4 ركائب ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وناقة أبي بكر ومعه عامر بن فهيرة أهدف مع عامر وناقة الديني لما جاءت الإبل ركب الرسول عليه الصلاة والسلام ناقة القصوى وركب أبو بكر ناقته وأردف عامر بن فهيرة عامر مولاه وركب البدوي الكافر دليله يعني فجاءوا يمشون مع الطريق كله وحصل ما حصل لصراقة بما إلى آخره. نعم. قال وقد اعتش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له قصبة من لبن. هذه فائدة من السفرة. يقول لما وصل أم معبد خيمتين على طريق المدينة عند بدر خيمتين جزى الله خير جزائه فأعطينا حلا خيمتي أم معبد وما نزل بالبر ارتحل به فأفلح من كان رفيق محمد. المرأة تعالى الله وتقدس لما نزل الرسول عليها جاءته بعنز نائمة هزيل ما تلحق الغنم قال هل عندك شراب يا أمة الله؟ قالت لا والله. قال تسمحين لنا أن نلحن بهذه؟ قالت شوفها نائمة تعبانة ما يحرم. قال تسمحين؟ قالت نعم. فقام عليه الصلاة والسلام جاء بها أبو بكر ومسح ظهرها ففحجت ودرت فحلبها الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطينا أواني فأعطت كل ما عندها من الأواني وملا لها الأواني كلها كل ما عندها من الأواني وملا لها الأواني ثم أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخر غبر عنه ثم أعطاه الرسول فشرب عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر فشرب حتى رضيت يعني حتى رضي ثم بعد ذلك أعطاه أبو بكر فشرب أبو بكر بعده ثم شرب عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بعدهما ثم شرب الدليل الكافر اللي معهم بعدهما ثم خلى الأواني كلها تطفح من الحليب تطفح من اللبن على نقاله ثم عاد وصفته الحرمة وصف لم يصفه غيره الصحابة وأنس بن مالك وعائشة عجزوا أن يصف الرسول مثل وصف العربية تعالى وتقدس وصفته بوصف ما وصفه أحد مثلها يوجد موجود في السيرة وصفه نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشر اللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعش قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت فرسه فقال أذو الله لي ولا أضرك قال فدعا الله قال فأدش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت حقتان فعلبت به لرسول الله صلى الله عليه وسلم قذبة من لبن فأتيت به فشرب حتى رضيت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني قال عن البراء بن عازب قال يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتاه سراقة فأتبعه الرسول من مكة إلى المدينة فأتبعه مر به سراقة بن مالك الخزعمي مر به على فرس فجاء به وقال هؤلاء الركب هم الذي طلبوهم قريش قريش أخرجوا 100 ناقة على اللي يجيب الرسول و100 ناقة على يجيب أبو بكر الصديق يقول فلما أتاهم على فرس ولحقهم دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فساقط في الفرس ووقع قال يا محمد ادعو الله لي ولا أضره ما أضره لا أحاربك ولا أحارب من يحاربك مع من يحاربك ما أحارب فأعطاه الرسول ورقة عهد بينه وبينه ثم بعد ذلك راح مشى الرسول عليه الصلاة والسلام واستمر يمشي حتى وصل إلى خيمة المعبد ثم تعدى خيمة المعبد إلى المدينة ثم جاءه الأنصار استقبلوه نزل في عوف بن مالك نزل في بيت عوف مالك بقباء ثم عاد بعد ذلك لما علم الأنصار رضي الله عنهم أن الرسول وصل تلقوه بكتائب إلى العدد والعدة إلى المنعة والعدة يا رسول الله إلينا إلى تركوها فإنها مأمورة حتى وصلت إلى المسجد مكان المسجد فبركت، ثم قامت وراحت شوية ثم رجعت وبركت في مكان المسجد القصوى. لما بركت ووضعت رقبتها نزل عليه الصلاة والسلام وإلى البيت أبي أيوب وأنا قريب منه، فأخذ أبو يدعك الرسول عليه الصلاة والسلام وصار ضيفه حتى بني له سكنة. قال رحمه الله دنا محمد بن عباد وزهير بن حرب والله ذل بن عباد ولا دنا أبو صفان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري أبي بيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر قوت أمتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد وزهير بن حرب زهير بن حرب واللفظ لابن عباد ابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري أبي بيليا بقدحين من خمر. يقول أبو هريرة يعني حدث النبي فيه، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة أسري أبي أوتي بقدحين، قدح من لبن وقدح خمر، فقال اشرب اللي تبي منهم خير اللي تبي منهم، هذا جبريل عرضه عليهما فأخذ اللبن وشربه فقال الحمد لله هديت وهديت أمتك فأخذت الخمر لغويت وغيت أمتك. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شيء قال حدثنا الحسن وعيا قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر به إليا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل قال حدثنا الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام بقدحين من لبن ومن خمر فأخذ اللبن وشربه قال جبريل الحمد لله الذي هديت إلى الفطرة. ولهذا يقال من رأى اللبن في الليل أنه شربه فهو على الفطرة، إذا رأيت بالنوم بالليل وانت نايم أنك تشرب لبن فأنت على الفطرة يا إنسان. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين رب العالمين.